نعم. يقول في السوق يكون مصلي الرجال في الدور الأول والنساء في الدور الثاني، تجد مكبرات صوتية يصلون مع الإمام. إيه ما في بأس مدام في المسجد ويسمعون الصوت. نعم. يقول ما هو حد الضرورة في التبليغ خلف الإمام، ومتى يكون بدءة؟ إذا كان صوت الإمام مسموع فما في حاجة لمن يبلغ خلفه. يقول هل مدة 10 دقائق في صلاة 4 ركعات تعد إطالة؟ ما أرى أنها إطالة مناسبة. 10 دقائق الفجر مثلا تكون 12 دقيقة مناسب، لأن الصلاة الرباعية 10 دقائق، الفجر 12 دقيقة. نعم. يقول ما دليل من يقول أن الترديد يدخل ما دليل من يقول أن الترديد خلف الإمام بدعة مع أن أبا بكر فعل؟ الدليل أن مسلم وأبو بكر ما فعلاه طول حياته إلا لما احتاج بلغ، والأصل العبادات توقيفية. الله يقول قوم لله قانتين فإذا احتيج. نعم. يقول كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الأعراف في صلاة المغرب؟ أولا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سريعة عليه والسلام، كانت مثل ما وصفت، كانت قراءته تماما من غير تطويل، من غير تقصير، ما في طول ولا قصر. هذا الأمر. الأمر الثاني يراعى في ذلك من خلفه من المؤمنين، فإذا كانوا فيهم شدة وقوة يصلي بهم. لكن الآن المساجد فتحت لأهل الحي والغير الحي، فيأتي من فيه ضعيف وصغير وكبير وهكذا. هذا جانب. جانب آخر أن مسلم ما قرأ سورة الأعراف إلا مرة في حياته فقط. نعم. قل ما الضابط في التخفيف المشروع؟ الضابط فيها أن يأتي المأموم بالأركان والواجبات ويفعل سنن لا تفوت عليه. نعم. يعني إذا كان المأموم يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات نقول هذه الصلاة كان فيها تمام، لكن المشقة في التلاوة، والتلاوة تختلف من شخص لآخر، بعضهم قراءته بطيئة ونحو ذلك، فالذي قراءته بطيئة يخفف المقروء، والذي قراءته سريعة ما في بأس يطيل شيئا يسيرا.